بدون رضا بعض الطلبة شهرية، حيث أنها تورع هذه العشر ريالات في صندوق الخير. جهة مسؤولة لا يخصى من الطلبة الشيء إلا مراجعة جهة مسؤولة إدارها ترتيبها لهذه الأمور لا يأتي مسؤولة، وإلا فلا يخصى من حقه شيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة بواسطة المدير لمصلحة الطالب. هذه الأمور الإدارية يرجع فيها إلى إدارة الجامعة. نعم، حقيقة هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع، ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بمبادئ الإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله خير. نؤيد هذا الطلب ونرجو من سماحة الشيخ رضا أن يعتني بهذا إن شاء الله، وتفتح كلية شريعة لينتهي بها المسلمون والطلبة. نرجو هذا الحاضر، نسأل الله أن يعينه، ونحن نساعد أيضا بهذا، نساعد في هذا الشيء. هذا طلب جيد إن شاء الله، تستعينون بالله تعملون نحن معكم في هذا الشيء إن شاء الله، نساعد في هذا إن شاء الله. هذا سؤال يقول: كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟ الواجب أنهم ينصحون ويوجهوا إلى خير ويعلمون ما أخطأوا فيه من الأساتذة، يعز الأساتذة صاحب السنة أن يبحث مع زميله ويوجه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الإسلام أو يبعد عن يؤتى بخير منه. لا يترك إذا ظهر منها أشياء تخل بالعقيدة، فإما يوجهه زميله الأستاذ الصالح، لأن قد لا يقبل من الطلبة، لكن زميله الأستاذ الصالح الجيد يوجهه ويقول له فإن رجع استقام فالحمد لله، وإلى رفع أمره إلى المسؤول جهة مسؤول الإدارة حتى تفعل ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع، أو إقالة من عمله وابتدائه بغيره. نسأل الله الهداية والتوفيق. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة الملك عبد العزيز أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة ولسماحتكم أيضا أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة، وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاح لهذه الجامعة. هذا اقتراح أيده، هذا جيد. الله يقول: وأمره شورى بينهم، شورى فيها خير، ويطلع المدير على الحقائق ويتشاوروا في العلاج. هذا كله طيب. وإذا تيسر لك الشيخ حمد أسهل أقدر مني على الشيخ حمد بن سعيد بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن باقي ثلاثة أربع سنة لكن الناس نعم لكن الناس بدي عشر دقائق. طيب، هذا كثير من الطلبة جزاه الله خير يقول لك: سمحة الشيخ بقضية الشيخ نعثمين، أننا نحبكم في الله عز وجل. نوعا أحبه الله الذي يحب الله صلى الله لأنه يوم تحب الجلال ويسأل وأمانة. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو خطوات طلب العلم في بداية الطريق؟ أعظم كتاب وأصدق كتاب أصيبه القرآن، قوس الطلبة جميعا في جميع مراتبه أيمانه بالقرآن، أن يستفيدوا من الله في كثيرة تدبر معانيه وحفظها وتيسرا. هذا أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب فيه الهدى والنور، فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن، ثم بعد ذلك كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، عقيدة واصل إلى شيخ الإسلام حبيب الله، إيش الشبهات الشيخ محمد، ثلاثة أصول لطلاب الصلاة الأصول المحفوظة، هذه كتب مهمة تنفع. ثم كتب الحديث الشريف مثل بلوغ المرام، مدة الحديث، الأربعين النووية، تتمة الفرج، هذه كلها كتب جيدة ونافعة.